أن هذين الدليلين متعارضين، أي أن كل منهما يقابل الآخر ويخالفه. ومرد ذلك إلى نظر المجتهد وظنه، لأن شرع الله سبحانه وتعالى منزه عن التناقض ومنزه عن التعارض، فإن حصل شيء من ذلك فمرده إلى ظن المجتهد واجتهاده. والإنسان مهما أوتي من العلم فإن نظره وعلمه بالنسبة إلى علم الله سبحانه وتعالى لا يعد شيئا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فبسبب قصور النظر أو اشتباه الأمارات قد يحصل التعارض في ظن المجتهد لا في الواقع ونفس الأمر، أما في واقع الحال فهذه الشريعة منزهة عن التعارض، ولكننا بشر، قد يغلب على ظننا شيء بسبب قصور إدراكنا، فكيف نصنع حينئذ؟ العلماء بحثوا في هذه القضية والتي تعرض للأدلة الشرعية في قسميها الكتاب والسنة، قد يحدث في ظاهر الحال تعارض بين هذه الأدلة، فعقدوا هذا المبحث مبحث التعارض لبيان كيفية التصرف الصحيحة حيال هذا التعارض. وكما قلنا فإن هذا الأمر كما يفترض أن يحدث في ظن المجتهد بالنسبة لآيات القرآن، يفترض أيضا أن يحدث في ظنه بالنسبة لأحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وكان الأليق بالمصنف أن يذكر كتاب التعارض بعد ذكر أحاديث، ذكر الكلام على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، بل بعد ذكر الكلام في الأدلة كلها بما فيها الإجماع والقياس. وهذا هو الغالب على صنيع الأصوليين، فإنا نجد أن كتاب التعارض والترجيح في آخر كتب الأصول بعد أن تذكر الأدلة وتذكر أحوالها، ولكن المصنف ذكره هنا. وقد التمس له بعض العلماء العذر فيما صنع، فإن من أوجه إزالة التعارض بين النصين القول بالنسخ، بأن أحدهما ناسخ للآخر. وقد مر معنا قبل قليل الحديث في ماذا؟ في النسخ، فناسب أن يذكر هنا التعارض، لأن القول بالنسخ أحد الأوجه التي يحل بها إشكال التعارض بين النصوص. وإن كان الغالب كما قلنا على صنيع الأصوليين أنهم يذكرون باب التعارض في آخر كتب الأصول بعد ذكر الأدلة كلها. هذا التعارض قسمه المصنف إلى أربعة أقسام باعتبار أحوال الأدلة، باعتبار أحوال الأدلة. فقال تعارض النطقين في الأحكام. لماذا قال تعارض النطقين؟ لأن الأصل ما هو؟ النطق. الأصل في الأحكام ما هو؟ النطق. وبقية الأشياء ترد إلى النطق، ترد إلى النطق، فالأصل هو النطق. فقال تعارض النطقين في الأحكام يأتي على أربعة أقسام. هذه هي أحوال التعارض الأربعة. قال إما عموم أو خصوص فيهما، أو كل نطق فيه وصف منهما، أو فيه كل منهما ويعتبر كل من الوصفين في وجه ظهر. هذه الأبيات الأربع الثلاثة أو هذان البيتان ذكر أحوال التعارض الأربعة. الحال الأولى أن يكون الدليلان عامين، كل منهما عام، والذي يقابل العموم ما هو؟ الخصوص. إذن الحال الثانية ما هي؟ أن يكون كل من الدليلين خاصا. الحال الأولى أن يكون كل منهما عاما، أي يشمل جميع ما يصلح له. العام ما هو؟ اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة، هذا هو العام. فإذا كان كل من الدليلين عاما بمعنى أنه يصلح لاستغراق، يعني لشمول جميع ما يدخل تحته دفعة واحدة، فهذه هي الحال الأولى، وهي كون كل من الدليلين عاما. الحال الثانية تقابلها تماما، وهي أن يكون كل منهما خاصا. ولاحظوا هنا أن الدليل قد يكون عام، كل واحد من الدليلين عاما لكنه لا يعارض الآخر، وقد يكون كل منهما خاصا ولا يعارض الآخر. متى يفترض التعارض؟ إذا كان متعلق الحديثين، النصين معا، شيء واحد، متعلقهما شيء واحد، يعني إذا كان يتعلقان بشيء واحد. لكن لو كان أحدهما متعلق بالصلاة والآخر متعلق بالصيام فلا تعارض، حتى وإن كان هذا عاما وذاك خاصا. لكن متى يكون التعارض؟ إذا كان متعلقهما شيء واحد، يعني بالتعبير الدارج إذا كان كل منهما يتحدث عن الموضوع نفسه. هذا يقول فيه بالإيجاب والآخر يقول فيه بالإباحة، أو هذا يقول فيه بالتحريم وهذا يقول فيه بالإباحة، تعارض تقابل. إذا كان متعلقهما شيء واحد، يعني متى يكون التعارض؟ إذا اقتضى كل واحد من الدليلين خلاف ما يقتضيه الآخر في موضوع واحد، في موضوع واحد. إذن الحالان الأوليان، الحال الأولى أن يكون كل من الدليلين عاما، والحال الثاني أن يكون كل منهما خاصا، والحال الثالثة أن يكون أحدهما عاما والآخر خاصا، والموضوع المتعلق واحد. والحال الرابعة أن يكون كل من الدليلين عاما من وجه وخاصا من وجه آخر. ولإزالة هذا التعارض بين النصوص في هذه الأحوال منهج رسمه العلماء في كل حالة بالاستقراء والتتبع. فإذا كان كل واحد من النصين عاما فإننا نشرع أولا في الجمع بينهما، ومعنى الجمع أن نعمل بهما معا، أن نعمل بهما معا، وهذا هو الأولى. كما ذكرنا فإن إعمال الدليلين أولى من إهمالهما أو من إعمال أحدهما، إذا تمكنا من إعمال الدليلين معا فإن هذا أولى من إعمال دليل واحد. ومهما أمكن الجمع بين الدليلين بإعمالهما معا فهو الأولى. هذه هي الحال الأولى. قال فالجمع بين ما تعارض هنا في الأولين واجب إن أمكن. إذا أمكن الجمع بين الدليلين المتعارضين بأن نعمل بهما معا فهذا هو المتعين، هذا إذا كان عامين. طيب وإذا لم يمكن الجمع بينهما ماذا نصنع؟ ننتقل إلى مرحلة أخرى سبقت معنا ليلة البارحة، وهي القول بالنسخ. نبحث عن المتقدم وعن المتأخر فنقول بأن المتأخر ناسخ للمتقدم، نقول بأن المتقدم ناسخ المتأخر ناسخ للمتقدم. نأخذ أمثلة على هذا، مثال للدليل العام. كيف نعرف العموم؟ أنتم درستم العموم؟ العموم يعرف بصيغه، العموم له صيغ في اللغة تدل عليه. من هذه الصيغ الشرط وأدواته المتعددة، ومن صيغ العموم أيضا الجمع المعرب بالألف واللام، والمفرد المعرب بالألف واللام، والنكرة في سياق النفي إلى آخره. فإذا وجدنا صيغة من هذه الصيغ قلنا بأن الدليل في دليل من الأدلة قلنا بأن الدليل عام، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن عباس: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، عند مسلم وغيره: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وفي رواية أخرى عند أصحاب السنن: أيما إهاب دبغ فقد طهر. فهذه أي اتصلت بها ما فأفادت ماذا؟ أفادت العموم، أفادت العموم. لكن ورد هذه صيغة عامة، صيغة عامة تدل على أن الأديم جلد، أي جلد دبغ فهو طاهر، أن طهور الجلد دباغته، سواء أكان جلد ميتة أو مذكاة أو مأكولة اللحم أو غير مأكولة إلى آخره. لكن ورد حديث آخر رواه البخاري وغيره، حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه قال: وردنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل موته بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. هذه الصيغة عامة، عامة. لماذا كانت عامة؟ لأن النفي هنا موجود، صيغة النفي لا تنتفعوا من الميتة بإهاب، وجاء بعدها ماذا؟ الفعل. ولم يذكر العلماء في باب العموم الفعل في سياق النكرة، لكن ذكروه في مكان آخر، قالوا: النكرة في سياق النفي، النكرة في سياق النفي، والفعل يقول العلماء يتضمن مصدرا نكرة، يتضمن مصدرا نكرة، يتضمن مصدرا نكرة. المصدر النكرة في ينتفع ما هو؟ انتفاع، يعني كأنه قال لا انتفاع من الميتة بإهاب ولا عصب. هذه الصيغة عامة أو ليست عامة؟ عامة. إذن صيغتان عامتان تعارضتا في شيء واحد، إحداهما تقتضي إباحة جلد الميتة بالدباغ، والأخرى تقتضي حرمته، والأخرى تقتضي حرمته. فكيف نصنع؟ نبحث هل يمكن الجمع بينهما، هل يمكن الجمع بينهما؟ بعض العلماء جمعوا بينهما، قالوا نعم الجمع ممكن بينهما، فإن قوله لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، هذا الإهاب الجلد قبل الدبغ، الجلد قبل الدبغ، فقبل الدبغ نعم حرام لا يجوز، لكن بعد الدبغ يجوز الانتفاع به، وبعد الدبغ لا يسمى إهابا، يسمى أديما، يسمى قربة، يسمى شيء آخر. فهذا قالوا دليل على أن التحريم قبل الدبغ والإباحة بعد الدبغ، فجمعوا بينهما. فأعملوا الدليل الثاني وهو حديث عبد الله بن عكيم: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب فيما قبل الدبغ، وحديث ابن عباس وحديث عائشة في ماذا؟ فيما بعد الدبغ. فأمكن الجمع بين الدليلين. طيب، وإذا لم يمكن الجمع بين الدليلين، دليلان عامان لم يمكن الجمع بينهما، ليس لنا هنا في المرحلة هذه إلا أن نبحث عن النسخ أولا، هل أحدهما متقدم والآخر متأخر؟ إن وجدنا ذلك حكمنا بماذا؟ بالنسخ، حكمنا بالنسخ. مثال هذا ما الآيتان اللتان ذكرتا ليلة البارحة في التمثيل للنسخ في الصيام: أول ما فرض نزل قوله تبارك وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن شهد منكم الشهر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الذين يطيقونه صيغة من صيغ العموم، اسم موصول صيغة من صيغ العموم. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وأن تصوموا خير لكم. إذن التخير بين ماذا؟ بين الصيام وبين الأطعام. ثم بعد ذلك نزل قوله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام. فالآية الثانية نزلت بعد الآية الأولى وهي عامة أيضا، لأنها صدرت بمن من أدوات الشر، وهي تقتضي العموم من أدوات العموم. من شهد منكم الشهر فليصمه، هذه صيغة عامة. إذن هذه الصيغة العامة عارضت الصيغة العامة الأولى التي جعلت الحكم مخيرا فيه بين الصوم والفدية، وهذه تقول بوجوب الصوم على القادر الحاضر. إذن الثانية ناسخة للأولى، زال التعارض، زال التعارض. بقيت الحالة الأخيرة، وهي الحالة التي لا نستطيع أن نقول فيها بالجمع ولا نستطيع أن نقول فيها بالنسخ. ماذا نصنع؟ نتوقف، لا نعمل بواحد من الدليلين إلا بمرجح، إلا بمرجح. إن وجدنا المرجح عملنا بما ترجح، وإلا توقفنا، لأن المفترض في هذه الحال أن الدليلين متساويان، وترجيح أحد المتساويين على الآخر من غير مرجح لا يجوز، تشهي. ترجيح من غير مرجح تشهي إذا كانت الأشياء متساوية، فلا يجوز العمل في هذه الحال إلا بمرجح، إلا بمرجح. مثل له العلماء بأمثلة كثيرة، منها ما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. هذا حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنه: من مس ذكره فليتوضأ. صيغة عامة أو ليست عامة؟ عامة، صدرت بما. ثم بعد ذلك ورد حديث آخر في الموضوع ذاته، رواه قيس بن طلق ابن علي، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الوضوء من مس الذكر فقال: إن هو إلا بضعة منك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: جزء منك، كيدك وأنفك ووجهك، ها؟ هذه إذا مسستها هل فيها الوضوء؟ ليس فيها الوضوء. إذن هذا مثلها، فتعارض الأمران، تعارض هذا مع هذا. لا يجوز لنا حينئذ والحالة هذه أن نعمل بأحدهما إلا بمرجح، إلا بمرجح. والمرجح ما هو؟ أو الترجيح ما هو؟ تقوية أحد الدليلين، تقوية أحد الدليلين المتعارضين، تقويته على الآخر، هذا هو الترجيح. بمرجح يصح، ليس بكل شيء، بل لا بد أن يكون الترجيح على وجه يصح. هل يمكن هنا أن نرجح أحد هذين الحديثين على الآخر؟ العلماء بحثوا، بعض العلماء اجتهدوا في ترجيح حديث بسرة بنت صفوان على حديث قيس بن طلق بن علي، وقالوا بأن من مس ذكره انتقض وضوءه. لماذا؟ قالوا لأنه أحوط، والاحتياط قاعدة عندنا في الدين، الاحتياط للحرمات قاعدة في الشريعة، أن الإنسان يحتاط لدينه، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، الاحتياط للحرمات أمر لازم. طيب، إذا قلنا بالوضوء من مس الذكر هذا أحوى، أو إذا تركنا الوضوء، ها؟ إذا قلنا بالوضوء هذا مرجح. أمر آخر هو أن طرق حديث بسرة أكثر، والذين صححوه أكثر من الذين صححوا حديث قيس ابن طلق ابن علي. مرجح ثالث أيضا هو أن العلماء ذكروا في المرجحات أنه يرجح الدليل الذي ينقل عن البراءة الأصلية على الدليل الذي يبقي على حكم البراءة الأصلية. نحاول أن نبين هذا في هذا الموضع. حديث قيس بن طلق بن علي يدل على ماذا؟ على وجوب الوضوء من مس الذكر أو على عدم وجوبه؟ على عدم وجوبه، فهو موافق لماذا؟ للبراءة الأصلية. الأصل أن الوضوء واجب أو غير واجب؟ الأصل يعني قبل الشرع الوضوء غير واجب، غير واجب بمس الذكر. فجاء حديث قيس بن طلق بن علي موافق للبراءة الأصلية. هل زادنا علما؟ ما زادنا علما، لكن حديث بسرة فيه زيادة علم، أليس كذلك؟ لأنه ناقل عن البراءة الأصلية، هذا مرجح، لأن فيه زيادة علم، فيه زيادة علم لم تكن في الدليل الثاني. فحديث بسرة فيه نقل عن البراءة الأصلية. البراءة الأصلية تقتضي ألا وضوء بمس الذكر، وحديث حديث بسرة يقتضي إثبات الوضوء وإيجابه بمس الذكر. إذن هذه كلها مرجحات عند بعض العلماء، رجحت العمل بحديث بسرة على العمل بحديث طلق. طبعا قد يكون هناك من العلماء، بل وجد من العلماء من رجح حديث طلق على حديث بسرة، لكن المهم هنا أن نعلم كيفية الترجيح، ولسنا معنيين هنا بالتحقيق في الأرجح بالفعل، لكن المهم كيف نرجح بطريق صحيح بين الدليلين المتعارضين. هذا إذا كان أحدهما كل من الدليلين عاما، هذه هي الحال الأولى. الحال الثانية تقابلها تماما، أن يكون كل من الدليلين خاصا، يعني مقصورا، أن يكون مقصورا على مكانه الذي ورد فيه. وهنا إن أمكن العمل بالدليلين معا فهذا هو الأولى، نحرص أول ما نحرص على العمل بالدليلين معا إن أمكن. فإن تعذر ذلك علينا بحثنا في المتقدم والمتأخر، فإن تعذر توقفنا حتى يرد المرجح. مثال الدليلين الخاصين ما ورد في حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورد في عمله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم النحر حديث جابر في المناسك، وهذا أشهر وأجمع الأحاديث في موضوع المناسك. ورد في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكة، صلى الظهر يوم النحر بمكة. وورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر يوم النحر بمنى، صلى الظهر يوم النحر بمنى. هل كل واحد من الحديثين هذين خاص أو عام؟ هل يتعلق بالصلاة مطلقا أم بصلاة واحدة، صلاة الظهر في يوم النحر خاص؟ طيب كيف العمل؟ هل نقول بأنه صلاها في منى أو صلاها في مكة؟ العلماء حاولوا أن يجمعوا، فجمع بعض العلماء بين هذين الحديثين وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم فرغ من نسكه، فرغ من طوافه، فرغ من طوافه قبل صلاة الظهر، ثم أدركته صلاة الظهر فصلاها في مكة، ثم لما رجع إلى منى كان الوقت لا يزال باقيا فصلاها بأصحابه، صلاها بأصحابه، يعني كأنه صلاها مرتين. وهذا جمع حسن، هذا جمع حسن يزول به الإشكال، وليس فيه محذور، لأن إعادة الصلاة في مثل هذه الأحوال أمر دلت عليه الشريعة، دلت الشريعة على جوازه، وفيه حكمة، فيه مصلحة، لأن أكثر الصحابة في منى وينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام ليقتدوا بفعله كيف يصلي. والصلاة هنا عند بعض العلماء من النسك، يعني القصر للنسك، فبعضهم يريد أن يقتدي به، فصلاته في منى مرة أخرى فيها مصلحة، فيها مصلحة، وتكون نافلة في حقه وفريضة في حق من يقتدي به، كما ثبت أيضا في حديث معاذ، معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام العشاء الآخرة في مسجده ثم يذهب إلى قومه فيجدهم ينتظرونه فيصلي بهم إماما، فتكون صلاته لنفسه نافلة ولهم فريضة. فهذا جانب. أمكننا أن نجمع بين هذين الحديثين، لكن إذا لم نتمكن من الجمع بينهما ما استطعنا أن نعمل بهما، نقول بأن أحدهما المتأخر. إذا عرفنا المتأخر من المتقدم قلنا المتأخر ناسخ للمتقدم، وإذا تعذر ذلك ما عرفنا التاريخ ولا عرفنا المتأخر من المتقدم، ماذا نصنع؟ نتوقف حتى يرد المرجح. إذا وجدنا مرجحا يعضد أحد الدليلين عملنا به، لأن الترجيح تعضيد وتقوية لأحد الدليلين على الآخر. مثال هذا ما روي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج ميمونة، ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي عليه الصلاة والسلام وخالة ابن عباس أخت أمه. فعندما يروي هذا الحديث ابن عباس يعني يروي وله صلة بالموضوع. فروى ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم، ونحن نعلم أن من محظورات الإحرام ماذا؟ عقد النكاح، لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا يتزوج ولا يزوج غيره. طيب، هذا الحديث إن صح حديث ابن عباس يعارض ماذا؟ يعارض قوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح. طيب، ميمونة رضي الله عنها روت هذه القصة، قصة نكاحها من النبي عليه الصلاة والسلام، قالت تزوجني النبي عليه الصلاة والسلام ونحن حلالان. كل واحد من هذين الدليلين خاص أو عام؟ خاص، تعلق بزواج النبي عليه الصلاة والسلام من ميمونة، لكن أحد الحديثين يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج وهو محرم، والآخر يدل على أنه تزوج وهو غير محرم. فما العمل؟ ابن عباس كان صغيرا، والعلماء نظروا فرجحوا، قالوا الترجيح هنا ممكن بعدة مرجحات. قالوا إن حديث ميمونة أرجح من حديث ابن عباس، فيسلم لنا الأصل. الأصل ما هو؟ عدم جواز عقد النكاح حال الإحرام. إذا صح حديث ميمونة إذن الأصل صحيح، وهو أن المحرم لا يجوز له عقد النكاح. لماذا رجحنا حديث ميمونة؟ لأن ميمونة صاحبة القصة، النبي عليه الصلاة والسلام تزوج بمن؟ بميمونة، فهي أعرف لأنها مباشرة صاحبة القصة. وهذا من المرجحات، يرجح حديث أو رواية صاحب القصة على رواية غيره لأنه أعرف بها. ثم بعد ذلك تأيد هذا برواية أبي رافع رضي الله عنه. أبو رافع مولى النبي عليه الصلاة والسلام روى قصة الزواج هذه، وذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو حلال يعني غير محرم. قال وكنت الرسول بينهما، الذي كان يسعى في الخطبة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين أم المؤمنين ميمونة، أبو رافع. إذن له صلة بالقصة أو ليست له صلة؟ صلة، وهو كبير. هذه كلها تأيدت، أيدت ماذا؟ صغر ابن عباس رضي الله عنهما ورواية ميمونة صاحبة القصة وشهادة أبي رافع وهو كبير صحابي عدل، شهادته بمثل ما ذكرته ميمونة، كلها أيدت ماذا؟ أيدت ما ذكرته أم المؤمنين ميمونة من أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو حلال غير محرم. طيب، هذان الشطران المتقابلان، أو الحالان المتقابلان، إذا كان أحد كل من الدليلين عاما الحالة الأولى، والحالة الثانية إذا كان كل منهما خاصة. والحال الثالثة وهي الأكثر كثيرة جدا. الحالة الثالثة هي الأكثر، أن يكون أحدهما عاما والآخر خاصا. فهذه الحال هي الأكثر والأشهر والأيسر، لأنه ليس فيها إلا حال واحدة، أن نحمل العام على الخاص، نخصص العموم بهذا الخصوص. هذا كثير في النصوص العامة ثم بعد ذلك فيما يخصصها، كثيرة جدا. يعني قوله تبارك وتعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد إلى آخره. اقتلوا صيغة ماذا؟ صيغة أمر، تجردت عن القرينة فاقتضت ماذا؟ الوجوب، فأوجبت القتل على كل مشرك. اقتلوا المشركين، لأن المشركين جمع معرف بالألف واللام، فهو من صيغ ماذا؟ من صيغ العموم. يعني اقتلوا كل من تحقق فيه وصف الشرك يجب قتله بهذه الآية: اقتلوا المشركين. لكن وردت نصوص أخرى في القرآن وفي السنة خاصة، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل النساء، نهى عن قتل الأطفال، عن قتل الرهبان إلى آخره. وفي القرآن الكريم النهي عن قتل المعاهدين: إلا الذين عاهدتم من المشركين. فماذا نصنع؟ نخصص عموم الأول بخصوص الثاني، نحمل الأول على الثاني، فنقول بأن المشرك الذي يجب قتله هو من ليس معاهدا ولا طفلا ولا امرأة ولا راحلا، لا يقتل ذو عهد في عهده. إذن هذه الحال الثالثة تقتضي شيئا واحدا، ما هو؟ التخصيص، أن نحمل أحد النصين على الآخر، نخصص العموم بما ورد بمقتضى الدليل الخاص، بمقتضى الدليل الخاص. هذا له أمثلة كثيرة في الكتاب والسنة، لكن الوقت ضيق، يكفينا حسبنا أن نكتفي بهذا المثال الذي ذكرناه. بقيت الحال الرابعة، وهي الحال التي يكون فيها أحد النصين أو أحد الدليلين عاما من وجه وخاصا من وجه آخر. ماذا نصنع؟ نعاملهما كما نعامل العام والخاص، نخصص عموم هذا بخصوص هذا، وخصوص عموم هذا بخصوص هذا. يعني نعامل كل جزئية في كل نص منهما كما لو كانت مستقلة، كما لو كان الجزء العام من أحد النصين دليلا عاما مستقلا، وكما لو كان الجزء الخاص من النص الآخر دليلا خاصا مستقلا. ماذا نصنع؟ إذا تعارض العام والخاص نخصص العام بالخاص، وهكذا بالعكس، خصوص ذلك يخصص عموم هذا. ومن أمثلة هذا ما ورد في كتاب الله الكريم من قوله تبارك وتعالى في شأن عدة النساء، قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا. المطلقات والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، عدة المتوفى عنها، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا. هذه عدة من المتوفى عنها زوجها، 4 أشهر وعشرا. الحديث هنا في هذه الآية عمن؟ عن أنواع المعتدات أو عن المتوفى عنها زوجها؟ إذن هذا الحديث، هذه الآية خاصة في ماذا وعامة في ماذا؟ خاصة في المتوفى عنها زوجها، قال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، وعامة في ماذا؟ في الحامل وغير الحامل، لأن المرأة التي يتوفى عنها زوجها قد تكون حاملا وقد تكون غير حامل. هل فصلت الآية؟ ما فصلت، قالت والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، خاصة في المتوفى عنها زوجها وعامة في النساء الحامل وغير الحامل. في سورة الطلاق سورة النساء الصغرى جاء بيان لعدة الحوامل، ماذا قال؟ قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذه الآية خاصة في ماذا؟ ها؟ في الحوامل، وعامة في ماذا؟ في المطلقة والمتوفى عنها زوجها. إذن كل واحد من هذين النصين فيه عموم وفيه خصوص، فنخصص عموم هذا بخصوص هذا، فنقول بأن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا، المتوفى عنها زوجها التي ذكرت في ماذا؟ في الآية الأولى العامة، إذا كانت حاملا تعتد بماذا؟ بوضع الحمل المذكور في ماذا؟ في الآية الثانية، المتوفى عنها زوجها تعتد بماذا؟ بوضع الحمل. وكذلك المطلقة تعتد بماذا؟ بوضع الحمل، بوضع الحمل. فخصص عموم ذلك بخصوص هذا. هل هناك دليل يدل على جواز هذا العمل؟ نعم، صحابية اسمها سبيعة الأسلمية توفي زوجها رضي الله عنها وعن زوجها وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين، وكانت حاملا فوضعت بعد وفاته ببضع ليال، فأباح لها النبي عليه الصلاة والسلام أن تتزوج بعد ذلك، ما مضى عليها أربعة أشهر وعشرة أيام. من أين استفدنا هذا؟ من الجمع بين الآيتين، بين الآيتين. نحاول أن نتعرف هذا من النظم. قال فالجمع بينما تعارض هنا في الأولين واجب إن أمكن، الأولين في القسم الأول والقسم الثاني إذا كان عامين أو إذا كان خاصين، إذا أمكن الجمع فهو المتعين. قال واجب إن أمكن، وحيث لا إمكان فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل يعرف. إذا لم يمكن الجمع وعرف التاريخ قلنا بأن المتأخر ناسخ للمتقدم، وإلا يعني إن لم نعرف التاريخ توقفنا حتى يرد المرجح. فإن علمنا وقت كل منهما فالثاني ناسخ لما تقدم، وخصصوا في الثالث المعلوم بذي الخصوص لفظ ذي العموم. الحال الثالثة أن يكون أحد الدليلين عاما والآخر خاصا، يخصص عموم الأول بخصوص الثاني. وفي الأخير شطر كل نطق من كل شق حكم ذاك النطق، يعني الحال الرابعة وهي أن يكون كل من الدليلين عاما من وجه وخاصا من وجه، فنعامل كل شق على أنه كأنه شق مستقل. قال فاخصص عموم كل نطق منهما بالضد من قسميه وعرفنهما. تتم للشطر، يعني نخصص عموم الأول بخصوص الثاني ونخصص عموم الثاني بخصوص الأول، بخصوص الأول يعني نعامله كما لو كان عاما مستقلا وخاصا مستقلا. والقاعدة عندنا أنه إذا ورد العام والخاص نحمل العام على الخاص. هذا الأمر يدلنا أيها الإخوة على أهمية الاجتهاد، وأن الاجتهاد ليس لعبة يتسلى بها كل واحد، بل القضية بحث ونظر في أدلة الشرع وبيان وتبليغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا بد من البحث والتقصي ومعرفة وتحصيل الآلة التي يتمكن بها الإنسان من التوفيق بين النصوص أو من القول بالنسخ أو من الترجيح بين الأشياء المتعارضة. أما المنع أو التسرع فهذا أمر يحسنه كل أحد، كما يقول ابن المبارك رحمه الله: التشديد يحسنه كل أحد. التشديد يحسنه كل أحد، كل واحد يستطيع أن يقول هذا حرام ممنوع لا يجوز، كل واحد يستطيع أن يقول هذا. لكن قال الفقه: وإنما الفقه الرخصة من ثقة. العالم الذي يأتي ويقول لك هذا جائز، لماذا؟ بهذا الدليل. أما التشديد منع، كل واحد يستطيع أن يقول هذا حرام وهذا لا يجوز وهذا ممنوع، كل واحد يحسنه. لكن الفقه الفهم في نصوص الشرع لا يحصله ولا يستطيعه إلا من أهل العلم الذين أنار الله سبحانه وتعالى بصائره. ننتقل بعد ذلك إلى باب الإجماع. الإجماع دليل من الأدلة التي تستفاد منها الأحكام، والإجماع لا يكون في عصر النبي عليه الصلاة والسلام حجة، لأن الإجماع قول من؟ قول المجتهدين، والاجتهاد لا يكون حجة إلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الحال التي كان النبي عليه الصلاة والسلام فيها موجودا استغنينا بوجوده صلى الله عليه وآله وسلم وتنزل الوحي عليه عن الاجتهاد. حتى لو حصل الاجتهاد فالمعول عليه تأييد الوحي لهذا الاجتهاد، لأنه قد يقع الاجتهاد، ووقع الاجتهاد بالفعل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يكفي الاجتهاد في حياته عليه الصلاة والسلام بمفرده، بل لا بد من تأييد الوحي له أو بيان زيفه، بيان خطأ هذا الاجتهاد. نعم، فالإجماع دليل وحجة قاطعة، ولكن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا يذكره العلماء بعد الكتاب والسنة، بعد الكتاب والسنة، ولكن المؤلف هنا خالف فذكر الإجماع قبل مباحث السنة. يقول الناظم رحمه الله: اتفاق كل أهل العصر أي علماء الفقه دون نكر على اعتبار حكم أمر قد حدث شرعا كحرمة الصلاة بالحدث احتج بالإجماع من ذي الأمة لا غيرها، إذ خصصت بالعصمة كل وكل إجماع فحجة على من بعده في كل عصر أقبل ثم انقراض عصره. البيت فيه نقص، المطبوع بين أيديكم فيه نقص ينكسر به البيت. ثم انقراض عصره لم يشترط، أي في انعقاده وقيل مشترط، يجوز لأهله أن يرجعوا إلا على الثاني فليس يمنع، يعتبر عليه قول من ولد وصار مثلهم فقيها مجتهد، يحصل الإجماع بالأقوال من كل أهله وبالأفعال، وقول بعض حيث باقيهم فعل، وبانتشار مع سكوتهم حصل. هذا بيان للإجماع، لتعريف الإجماع وشروطه وكيفية انعقاده وأهله. فالإجماع في اللغة هو الاتفاق، الاتفاق والعزم، العزم والاتفاق هو معنى الإجماع في اللغة، ومنه قوله تبارك وتعالى: فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة. العزم والاتفاق. وأما في الاصطلاح فهو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في عصر من العصور على أمر ديني. اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في عصر من العصور على أمر ديني. فقوله اتفاق جنس، يشمل اتفاق المجتهدين ويشمل اتفاق غير المجتهدين، ويشمل اتفاق المجتهدين من هذه الأمة واتفاق المجتهدين من غير هذه الأمة. وعندما قال اتفاق المجتهدين كانت هذه الإضافة قيدا أول، أخرجت ماذا؟ أخرجت اتفاق غير المجتهدين، وبينت أن المقصود اتفاق المجتهدين، لا كل اتفاق، اتفاق المجتهدين هذا أيضا يدخل فيه المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم والمجتهدين من غيرها من الأمم. فبين المقصود قال من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا قيد ثان، إضافة بيانية، قيد ثان أخرج اتفاق المجتهدين من غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يعد إجماعا، لا يعد إجماعا من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في عصر من العصور. يعني في أي عصر حصل هذا الاتفاق كان إجماعا على أمر ديني. لو جاء المجتهدون العلماء فاتفقوا على مسألة لغوية أو اتفقوا على مسألة عرفية لا علاقة لها بالأحكام الشرعية، هل يعد هذا من الإجماع؟ لا، وإن عده بعض العلماء من الإجماع، لكن الأشهر والأرجح أن الإجماع حجة في الأمور الدنيوية، في الأمور الدينية، في الأمور الدينية على أمر ديني. إذا حصل هذا الاتفاق في عصر من العصور أصبح حجة يعمل بها وتجعل هذا الإجماع لازما للمجتهدين أنفسهم ولمن يأتي بعدهم، ولمن يأتي بعدهم. وقوله المجتهدين أخرج غير المجتهدين، بيّن هو المجتهدين قال اتفاق كل أهل العصر، يعني أهل العصر من العامة والعلماء، لا قال أي، بيان هنا قال أي علماء الفقه، المقصود الذين هم أهل الاجتهاد، المقصود بعلماء الفقه أهل من؟ أهل الاجتهاد دون نكري، على اعتبار حكم أمر قد حدث شرعا. يعني هذا الإجماع إنما يعتبر حجة في ماذا؟ في الأمور الشرعية. هذا مذهب المصنف وهو مذهب كثير من الأصوليين في الأمور الشرعية. قال كحرمة الصلاة بالحدث، كحرمة الصلاة بالحدث، لو أن إنسانا انتقض وضوءه خرج منه ريح فقام يصلي، صلاته صحيحة أو باطلة؟ باطلة، أجمع عليها العلماء، أجمع عليها العلماء. قال احتج بالإجماع من ذي الأمة لا غيرها إذ خصصت بالعصمة. لماذا قلنا إن الإجماع حجة إذا حصل من علماء هذه الأمة وليس بحجة إذا حصل من غيره؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما كان الله ليجمع هذه الأمة على الضلالة أو على الخطأ، له طرق، هذه الطرق بانفرادها ضعيفة لكن بمجموعها تتقوى، بمجموعها تتقوى، تتقوى هذه الطرق. وفي القرآن دلالات كثيرة على هذا المعنى. أية أمة هذه التي يكون إجماعها معصوما؟ اليهود والنصارى؟ لا، أمة الدعوة؟ لا، لأن أمة الدعوة فيهم المسلم وفيهم غير المسلم. لكن من هم الذين كانت لهم هذه المزية؟ أمة الإجابة، وهم من قبل دعوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلا بد العصمة هذه ثبتت لماذا؟ لهذه الأمة في مجموعها. نعم، وكل إجماع فحجة على من بعده في كل عصر أقبل. الإجماع إذا حصل من كل المجتهدين فهذا دليل على أنه لو خالف بعضهم لا يكون إجماعا، لو خالف بعضهم لا يكون إجماعا. شرع بعد ذلك في بيان بعض الشروط التي ذكرها بعض العلماء وهي في نظر المصنف من الشروط التي لا تصح في الإجماع. بعض العلماء اشترطوا لانعقاد الإجماع انقراض العصر، قالوا اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في عصر من العصور على أمر ديني مع انقراض العصر. ما المقصود بانقراض العصر؟ انقراض العصر معناه موت كل العلماء الذين شاركوا في هذا الإجماع من غير أن يظهروا مخالفة، من غير أن يظهروا مخالفة، يعني ماتوا جميعا وهم قائلون بهذا القول، إذن أصبح هذا القول حجة. بعض العلماء اشترط انقراض العصر لانعقاد الإجماع. نعم. يقول انقراض عصره ثم انقراض عصره لم يشترط، أي في انعقاده وقيل مشترط. المصنف وجمهور العلماء من أهل الأصول لا يشترطون انقراض العصر لانعقاد الإجماع، وبعض العلماء يشترطون. ما هو الراجح؟ العادة أن المؤلفين يقدمون الأقوال التي يرجحونها. ماذا قال هو؟ قال ثم انقراض العصر، ثم انقراض عصره لم يشترط، ليس شرطا، أي في انعقاده وقيل مشترط. ذكر القول الثاني بصيغة ماذا؟ صيغة التضعيف التمريض من غير أن ينص على قائل. قيل مشترط ذكره ثانيا، أي أن هذا القول قول ضعيف. ما هو التحقيق في هذين القولين؟ هل انقراض العصر شرط في انعقاد الإجماع أو ليس بشرط؟ بعض العلماء الذين لم يشترطوه قالوا بأن انقراض العصر، اشتراط انقراض العصر يلزم منه عدم حصول الإجماع، ينتفي الإجماع، لا يمكن أن يتحقق إجماع بالكلية. كيف هذا؟ قالوا لأنه ما من عصر إلا ويولد ويوجد فيه من صغار العلماء من يكبر ويلتحق بالجيل الأول قبل انقراضه، فتتلاحق الأعصر. هل فيه فواصل محددة بين العصور؟ لا، هذا العصر وجد فيه عدد من العلماء 10 100 أجمعوا على مسألة، ثم ولد فيه بعض المواليد ممن قدر الله سبحانه وتعالى لهم أن يصبحوا بعد مدة من الزمن من العلماء المجتهدين. يحصل هذا أو لا يحصل؟ يحصل، وربما قبل انقراض، قبل موت هؤلاء المجتمعين، فيصبح هذا المجتهد الجديد من أهل العصر أو ليس من أهل العصر؟ إذن لا بد من دخوله في الإجماع السابق، أليس كذلك؟ طيب، دخل هذا في الإجماع السابق، ثم انقرض عصر الأولين ماتوا، وهذا قد التحق بهم، من عقد الإجماع؟ ثم ولد آخرون أيضا وأصبحوا علماء والتحقوا بأهل العصر الذين سبقوهم، امتنع انعقاد الإجماع بالكلية لتلاحق الأعصر، إذن ينتفي الإجماع فلا يصبح حجة. كيف نحصل الإجماع؟ لأنه ما من عصر إلا ويتصل بالعصر الذي سبقه. إذن نقول بأن الإجماع حجة متى ما حصل من المجمعين جميعا، ويصبح حجة ملزمة حتى لهم هم، وإلا فإن حقيقة الإجماع تنتفي. لكن الذين قالوا بأنه حجة قالوا لأنه يشترط، ربما غير هذا المجتهد رأيه بعد مدة من الزمن، ها؟ وجهة، لكن هذه الوجهة لا تقابل الوجهة الأولى القوية، لأن لو سلمنا بهذه الوجهة امتنع حصول الإجماع بالكلية، لأنه ما من جيل إلا ويلتحق به جيل آخر وهكذا، فتتلاحق الأعصار فيمتنع انعقاد الإجماع. فأين انقراض العصر حينئذ؟ لا يتحقق انقراض العصر. فالصواب أن نقول بأن انقراض العصر ليس بشرط لانعقاد الإجماع. قال ثم انقراض عصره لم يشترط، أي في انعقاده وقيل مشترط، يجوز لأهله أن يرجعوا إلا على الثاني فليس يمنع. هذه حجتهم، أنه يجوز أن يرجع بعضهم عن اجتهاده، ها؟ فليس يمنع على القول الثاني بأن انقراض العصر شرط. قال يعتبر عليه قول من ولد وصار مثلهم فقيها مجتهد، إذن دخل فيه فتلاحقت الأعصار فامتنع انعقاد الإجماع. ثم بين بعد ذلك كيفية حصول الإجماع، كيف يحصل الإجماع. ذكر هنا صورا متعددة للإجماعات، فقال يحصل الإجماع بالأقوال، يجتمع المجتهدون وينطق كل منهم بما يوافق غيره في مسألة معينة، في مسألة معينة، هذا إجماع قولي نطقي من كل أهله وبالأفعال. قال من كل أهله، لاحظوا يحصل الإجماع بالأقوال من كل أهله، هذا الإجماع النطقي وهو أقوى أنواع الإجماعات، نطق صريح. وبالأفعال أيضا، بالفعل يتفقون على الفعل جميعا، يعني فيه إجماعات عملية ثبتت في هذه الشريعة. نقل الأذان، الأذان أجمع عليه المسلمون، نقل جيلا بعد جيل عن عصر النبي عليه الصلاة والسلام، فأجمعوا على الأذان، أجمعوا على الصاع والمد، مقدار الصاع ومقدار المد بالنقل بالفعل، يحصل بالأقوال ويحصل بإيش؟ بالأفعال. وقول بعض حيث باقيهم فعل وبانتشار مع سكوتهم حصل، هذه أربعة أقسام. قسم الأول أو الحال الأولى من أحوال الإجماع النطق من جميع المجتهدين، الحالة الثانية الفعل، الحالة الثالثة أن يقول البعض ويفعل البعض ما يوافق قول من قال، هذا أيضا حال من أحوال الإجماع. والحالة الرابعة هي ما تسمى عند العلماء بالإجماع السكوتي، الإجماع السكوتي، يقول البعض قولا أو يفعل فعلا وينتشر حتى يبلغ الباقين وتمضي مدة يمكن فيها الإنكار ويمكن فيها البيان فلا يحصل شيء، يسكتون، فهذا دليل على موافقتهم، سكوتهم دليل على موافقتهم. السكوت ليس دليلا على الموافقة في كل حال. متى يكون السكوت دليلا؟ عند من يقول بحجية الإجماع السكوتي، يقول يشترط له أن ينتشر القول حتى يبلغ الباقين، لا بد أن نتأكد أنه قد بلغ إلى المجتهدين الذين لم يتكلموا، ويشترط له أيضا أن تمضي مدة يتمكن فيها العالم الذي بلغه القول من الإنكار أو إظهار المخالفة إن كانت له مخالفة أو كان له إنكار، ويشترط أيضا أن لا يوجد مانع يمنعه من القول، لو كان محبوسا عند الأعداء وشرطوا عليه ألا يتكلم أو كان غائبا عن البلد أو كان مريضا إلى آخره، هذه أعذار، لكن إذا انتفت هذه الأعذار وبلغه القول ومضت مدة يتمكن فيها من الإنكار فلم يقل شيئا، يعتبر هذا سكوته ماذا؟ إقرارا. هذا هو الإجماع السكوتي، والإجماع السكوتي حجة عند كثير من العلماء، ولكن بعض العلماء يقولون إنه ليس بإجماع، ليس بإجماع، ويقولون لا ينسب لساكت قول، لا ينسب لساكت قول، لا بد أن يصرح بقوله. على كل حال الإجماع السكوتي حجة ظنية، ليس كالإجماع النطقي، ليس كالإجماع النطقي. نعم. قلنا أيضا إن الإجماع حجة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لأنه قول المجتهدين. الإجماع يقتضي الاجتهاد ولا بد له من مستند، يعني لا بد له من دليل يستند إليه من كتاب الله أو من سنة رسوله أو من الأدلة التي بنيت عليهما. القياس يمكن أن يصلح مستندا للإجماع لأن القياس مأخوذ من الأدلة، مأخوذ من الأدلة، فينظر العلماء في الدليل ثم يبحثون فتتأكد لهم صحته فيجمعون على مقتضاه، إما بما نص عليه أو بما فهم منه ودل عليه، لكن لا بد للإجماع من مستند لأن الإجماع دليل كاشف عن الحكم وليس دليلا مثبتا، دليل كاشف. الأدلة المثبتة للأحكام هي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لا يشترط في كل إجماع أن يذكر لنا المستند، أن يقال الإجماع العلماء أجمعوا واستندوا في ذلك إلى كذا، لا، يكفي نقل الإجماع، يكفي نقل الإجماع، فإذا حصل الإجماع استدللنا بحصوله على وجود المستند الذي يستند إليه الإجماع من الأدلة الشرعية. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول بعض العلماء جمعوا بين حديث بسرى وحديث قيس بن طلق في مس الذكر بأن هذا من وراء حائل، على كل حال هذا من أوجه الجمع، من أوجه الجمع، يقول بأن بعض الشيوخ جمعوا بين حديث بسرة وحديث طلق ابن علي وقالوا بأن المقصود في الأول أنه ناقض إذا كان بشهوة أو كذا. على كل حال الأدلة التي ذكرناها، ذكرت لكم في بداية الدرس أنه ليس المقصود التحقيق في صحة الترجيح، ولكن المقصود ذكر مثال كيف يمكن أن نرجح، كيف يمكن أن نرجح. يقول: إذا طهرت الحائض وقت صلاة العشاء هل تصلي أيضا المغرب؟ وإذا طهرت وقت صلاة العصر هل تصلي الظهر؟ نعم، لأن الصلاتين، لأن ما يجمع من الصلاتين وقته كالوقت الواحد، فإذا طهرت في صلاة العصر تصلي الظهر، وإذا طهرت في صلاة العشاء تصلي المغرب. يقول: المرأة المتوفى عنها زوجها لم يدخل بها، هل تعتد بأربعة أشهر وعشرة؟ نعم، تعتد بأربعة أشهر وعشرة. يقول: ما معنى البراءة الأصلية؟ البراءة الأصلية معناها يعني عدم الحكم، ما قبل الشرع يعني عدم الحكم. يقول: متى يصار إلى الإجماع؟ الإجماع إذا كان موجودا فهو المتعين، هو المتعين، ما ننتظر، ما نقدم عليه شيئا، الإجماع هو المقدم على غيره، لأن الإجماع يدلنا على أن النص الذي حصل عليه الإجماع ليس بمنسوخ، أنه محكم، وأنه ليس بمخصص، وأنه يعني تنتفي فيه كل الاحتمالات، فالإجماع أقوى من سائر الأدلة، وهو ليس بعيدا عنها لأنه منبن عليها. يقول: لماذا لم يقدم الترجيح على النسخ؟ لأن الترجيح لا يكون إلا بعد التوقف، والتوقف لا يكون إلا بعد البحث عن النسخ إذا لم نتمكن من النسخ. يقول: ما الذي يقوي أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر مرتين؟ رواية الصحابيين العدلين الثقتين، جابر ثقة عدل أليس كذلك، روى أنه صلى في مكة، وعبد الله بن عمر ثقة عدل روى أنه صلى في منى. فماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ لو كان أحدهما ثقة والآخر مشكوك في الوثوق به كنا رجحنا رواية أحدهما على الآخر، لكن كلهما على نفس الدرجة، فماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ فوجدنا طريقة مشروعة مقبولة، هي أنه يمكن أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في مكة لأنه حان وقت الصلاة، ثم خرج فصلى بمنى ليبين لأصحابه حكم الصلاة في الحج. أسئلة كثيرة تتعلق بحديث بسرة وحديث طلق قيس بن طلق وجمع العلماء بينهم وآراء العلماء في هذا، هذا على كل حال موطنه شروح السنة. يقول: هل يمكن أن يحصل الإجماع في هذا العصر؟ من حيث الإمكان العقلي نعم ممكن، لكن إذا تحققنا من معرفة أعيان المجتهدين وتمكننا من معرفة أقوالهم يحصل الإجماع حينئذ. يقول: امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل في شهرها الثاني، كيف تعتد؟ تعتد بوضع الحمل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. يقول: ذكر العلماء بعض العلماء أن الإجماع لا يخصص، نعم، لأن الإجماع ليس نصا وإنما هو اجتهاد منبني على نص، منبني على نص، وإن كان بعض العلماء له كلام في هذا، يقول: إذا اعتبرنا المستند الذي حصل به الإجماع فإنه يمكن أن يخصص العموم أيضا. يقول: هل يمكن أن تعيد أنواع الإجماع الأخيرة من حيث القول والفعل؟ نعم، أنواع أربعة ذكرها المصنف: إجماع قولي، وإجماع فعلي، وإجماع مشترك، بعض العلماء ينطقون بالحكم وبعضهم يطبقونه فعلا، والنوع الرابع هو الإجماع السكوتي، أن يقول البعض قولا فينتشر في الباقين وتمضي مدة يتمكنون فيها من البيان والإنكار فلا يقولون شيئا يسكتون، فهذا هو الإجماع السكوتي وهو حجة عند بعض العلماء. هنا تنبيه من بعض الإخوة جزاه الله خيرا، بعض الإخوة الغيورين، يقول: يوجد في الحديقة التي أمام المسجد في الجهة الشمالية نساء متبرجات، وقد يفتن بعض الشباب بهذه المناظر الفاتنة، وقليل من الشباب من ينكر هذا. نرجو توجيهكم في حث الشباب على تغيير هذا المنكر. على كل حال أيها الإخوة، لا شك أن هذا من المنكرات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا وإياكم من الوقوع فيها. والواجب الأول على الإخوة الشباب أن يغضوا أبصارهم، أن يغضوا أبصارهم. والواجب على الأخوات المسلمات أيضا أن يلتزمن بالهدي الشرعي. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن أيضا، وعليهن أن يحتجبن، فإن الحجاب أمر مفروض في هذا الدين، ولهذا أدلته الكثيرة التي تعرفونها. وحبذا لو ذكر بعض الإخوة القادرين المتمكنين، لو ذكر هؤلاء النسوة بخطورة هذا العمل، وذكرهن بالله، وأنهن في هذا البلد الطاهر، وأن الله سبحانه وتعالى قد شرفهن بالإسلام، وأنهن بجوار بيت من بيوت الله، عليهن ألا يفتن أنفسهن ولا يفتن غيرهن. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.